أيضا تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجزي قطيعة قطيعة الرحم من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي قطيعة الرحم، هل يجب قطيعة الرحم بالكلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع. ولا يجزي ولا يجزي المؤمن أن يقطع الرحم ولا المؤمنة يجزي الغيبة أو النميمة، لا يجزي قطيعة الرحم. الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى خير، قدم النصيحة. الله يقول سبحانه وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالذي يخاطب الناس ويلم عليهم من أقارب استنصحه لا تقطعه، استنصحه وتكره عليه عمله وتوجهه إلى خير وتستعين بأقاربه الآخرين أو أصدقائه أن ينصحوه حتى تكون كلمة واحدة وهذا التعاون على الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.